يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى ثبوت الشفعة للجار على جاره، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح أنها لا تثبت الشفعة للجار. هو في حديث الجار أحق بصقبه، يعني بما جاوره، ولأن الجار يحصل عليه ضرر من مجاورة أحد ما يصلح له. العلماء مختلفون هل تثبت الشفعة للجار مطلقة أو لا تثبت مطلقة أو فيها تفصيل. القول الثالث وهو المختار والذي صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء، أنه إذا كان بين الملكين شيء مشترك كالسيل مثلا، كالسيل أو السقاية من النهر أو الطريق بينهما شيء مشترك فتثبت الشفعة للجار. إذا كان بينه أو طريق مشترك بينهما فتثبت الشفعة للجار. أما إذا كان ملك كل واحد منهم منفصل عن الآخر بطرقاته واختصاصاته فإنه لا شفعة للجار بمجرد الجوار. هذا هو الصحيح والراجح. نعم.